السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد العابدة القوامة الصوامة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. يا ربنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. خلقتنا وعبدنا غيرك ورزقتنا وشكرنا غيرك وابتليتنا فما صبرنا، فلا أنت منعت الرزق بقلة الشكر ولا أنت أدمت البلاء بقلة الصبر، فأنت الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد عدد من لم يصل عليه وعدد من يصلي عليه، وكما أمرنا أن نصلي عليه وكما يجب أن نصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، شمس الله التي لا تغيب أبدا القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو حديث رب العباد إلى العباد، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو علينا ما يتيسر له من أول سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وقالوا يا أيها الذي نزل عليه

وَلَقَدْ خَلَقْنَا